بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي جعله خاتمة لباب الأول، وهو التنبيه على أن جميع الآيات والنصوص والأحاديث السابقة وكذلك ما أثر عن السلف في فضل العلم ومكانة العلماء والثناء على العلم والعلماء، إنما المراد به العلم المستلزم للعمل، وأما مجرد العلم وإدراك المسائل فهذا ليس محلا للثناء وليس هو مما أريد بالنصوص من ترتب ثواب عليه والأجور في الدنيا قبل الآخرة، فإنما المراد به ما يتعلق به من جمع بين الأمرين العلم والعمل، إذ العلم واجب والعمل به كذلك يعتبر من الواجبات. قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، أي القربى لديه أي عنده، فلدى بمعنى عند في جنات النعيم. وأشرنا إلى أن مصنف رحمه الله تعالى لم يجعل ثم تعارضا بين قصد وجه الله تعالى وبين طلب جنات النعيم، فطلب الجنة والهرب من النار ليس هو مما ينافي الإخلاص، بل القول بأنه ينافي الإخلاص من أقوال أهل البدع من الصوفية ومن نحى نحوه. وأما السلف فمحل إجماع عندهم أن من مقاصد العمل الصالح أن ينوي به القربى من الله عز وجل ودخول جناته والفرار من ناره، لا من طلبه بسوء نية. يعني ليس المراد به بهذه الأحاديث وهذه النصوص من طلب العلم بسوء نية، أي بنية سيئة أو خبث طوية فساد الضمير أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب أو غير ذلك مما يختلف باختلاف الأهواء ورغبات الأشخاص، فإن هذه لا حد لها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة نصوص أو أحاديث تدل على هذا المعنى، وعرفنا أن الأدلة الدالة على ذم من لم يخلص لله تعالى في طلب العلم وتعلمه وتعليمه نوعان: أدلة عامة وهي كل نص جاء بالأمر به بالإخلاص، حينئذ يكون دالا على ذلك، لأن العلم عبادة وكل عبادة فهي داخلة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومن عبادة الله عز وجل طلب العلم، كذلك حينئذ لابد فيه من الإخلاص، وكذلك قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وسائر النصوص الدالة على ذلك. فطلب العلم عبادة، وكما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة، ولا تصح الصلاة ولا الصوم ولا الحج إلا بإرادة وجه الله عز وجل، حينئذ تكون باطلة ويكون قد أشرك بالله العظيم. كذلك العلم عبادة، فإذا لم يخلص فيكون قد وقع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. حينئذ هذه أدلة عامة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك إجماع السلف على ذلك. ومن الأدلة على وجوب الإخلاص في طلب العلم ما هو خاص، بمعنى أنه جاء نص بتعيينه بتسمية العلم، وذكر المصنف من ذلك أربعة أحاديث: الحديث الأول والثاني والثالث مر شرحها والكلام عليها، فقلنا فيها أنها مما اختلف فيه أهل العلم من بين مصححين ومحسنين ونحو ذلك، وجملة القول فيها أنها أحاديث وجدت فيها صفات القبول، حينئذ يكون معمولا بها سواء قيل بأنها من قبيل الحسن لغيره أو قيل بأن من قبيل الصحيح لغيره، يعني بعضها يشهد لبعض. الأول قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أخرجه الترمذي. عرفنا شرح مفردات هذا الحديث فيما سبق، وأهم ما ينبه عليه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر من طلب العلم وذمه وبين أنه يدخل النار بهذه الأمور المذكورات الثلاث أنها من قبيل التمثيل، وليس المراد الحصر، بأن من طلب العلم لهذه الأمور الثلاثة فمن عداه ويكون حينئذ على الأصل، لا، إنما المراد أن يمثله لبعض من لم يتحقق به بالإخلاص، وإنما كانت النية عنده سيئة، طلب العلم ليماري به السفهاء يعني يجادل به ضعاف العقول، والمكاثرة المفاخرة والمباهاة بالعد، وكذلك صرف وجوه الناس إليه لطلب الثناء والمحمدة ونحو ذلك، ما جزاؤه؟ أدخله الله النار. وهذا قلنا إما أن يكون على وجه الحقيقة بمعنى أدخله الله النار فكان مؤبدا فيها، وذلك إذا كان كافرا، لأن دخول النار على جهة التأبيد لا يكون إلا لمن تحقق بصفة الكفر والشرك، وحينئذ يكون على ظاهره، وذلك فيما إذا استحل هذا المحرم وهو طلب العلم بدون إخلاص. قلنا هذا كبيرة من الكبائر وأجمع أهل العلم على ذلك، بل نص أهل العلم على أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ إذا استباح واستحل طلب العلم بهذه الصفة حينئذ يكون كافرا مرتدا، كمن استباح الزنا واستباح الربا ونحو ذلك حينئذ يعتبر كافرا على القاعدة، وأما إذا لم يستبح ذلك حينئذ نقول على الأصل المطرد عند أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة من الكبائر حينئذ فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى، أخذه بذنبه سواء دخل النار أو لا، وسواء عفى أو عفى عنه ولم يدخله النار. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وهذا الحديث صح لكن بسند فيه انقطاع، يشهد له غيره: من تعلم علما لغير الله، هذا أعم من الحديث السابق بين بعض الأمثلة: يماري، يكاثر، يصرف. هنا لم يذكر شيئا من هذه الأمور الثلاثة، بل جعل قاعدة عامة لغير الله، وغير الله عز وجل هذا كثير لا حصر له، يعني أي غرض من الأغراض وأي عرض من الأعراض فهو داخل في قوله لغير الله، أو أراد به، قلنا أو هذه الظاهرة أنها للشك، أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، قلنا هذا أمر في معنى الخبر، وهذا هو الظاهر لقوله هو في النار، أدخله الله النار، فالنار إلى آخره. الثالث قال: وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، هذا كذلك عام، لم يتعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب، قلنا هذا استثناء من أعم العلل، يعني ليس ثم علة عنده إلا ماذا لم يرد به وجه الله عز وجل، حينئذ نقول هذا طلبه من أجل عرض من الدنيا. عرفنا أن العرض من الدنيا هو المتاع، قليل كان أو كثيرا، ولذلك نكره، صار نكرة في سياق الشرط، حينئذ يكون عاما ويصدق على القليل، ونستدل بذلك على أن من شرك بين نيتين فقد تحقق فيه الوصف، فكل من جمع بين نيتين أراد به العلم وجه الله عز وجل، لكن مالت نفسه إلى شيء آخر من طلب دنيا أو مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك، حينئذ يقول هو داخل فيه بالحديث، بل النصوص كلها تدل على ذلك. ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، أخرجه أبو داود. ووقفنا عن الحديث الرابع وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يأتي بصيغة روية كما في الحديث الماضية، لأن الحديث الثلاثة السابقة فيها اختلاف، وإن كان بعضهم قد

البصر. قال غزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، يريهم الخصال المحمودة، حينئذ يطلب المنزلة عند الناس، والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. وهذا يصدق ذلك على العلم، بمعنى أنه قد يخلو ويقرأ إلى آخره ثم يحدث الناس: عملت وحفظت وقرأت إلى آخره. قل هذه عبادات، الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها إخفاؤها، الأصل فيها إخفاؤها، ولا يحدث أحدا البتة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: وبكل حال، فالإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. وبناء المساجد من جملة الأعمال، فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه، كسائر من عمل شيئا من أعمال البر يريد به الدنيا، كمن صلى يرائي، أو حج يرائي، أو تصدق يرائي، أو تعلم يرائي، فالباب واحد، وإنما يقاس عليه ما لم يذكر. وقال رحمه الله تعالى في جامع بيان جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. إذا عرفنا أن العلم لابد فيه من نية، وحينئذ إذا صاحبته نية فاسدة قد تصاحبه مطلقا من أصله، وقد تصاحبه في أثنائه، كالشأن فيما يتعلق بالصلاة وغيرها. فابن رجب رحمه الله تعالى قعد قواعد جيدة هنا يقاس عليها ما يذكر فيه في العلم وغيره. قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة، هذا القسم الأول، يكون رياء محضا خالصا من أوله إلى آخره، بمعنى أنه لا يشرع في صلاة يبدأ قبل أن يبدأ بها إلا وهو لم يقصد بها وجه الله عز وجل، إنما فعلها من أجل رؤية الناس إلى أن ينتهي، وكذلك لا يصوم إلا كذلك، ولا يحج ولا يطلب العلم ولا يجاهد إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الرياء، يعني العبادة كلها من أولها إلى آخرها. فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. هذا شأن من؟ شأن المنافقين، يعني لا يقومون للصلاة إلا مراءة للناس، فمن فعل ذلك ووقع فيما وقع فيه المنافقون حينئذ حكمه حكمهم، لأن الله تعالى ما بين لنا هذه الصفة إلا من أجل ماذا؟ قاموا كسالى يراؤون الناس، إذا لم يصلوا إلا مراءة للناس، إذا من فعل فليس بمسلم. ولذلك هذا النوع من الرياء لا سيما في الصلاة والصوم كما ذكر ابن رجب لا يتصور في شأن المسلم، يعني لا يصدر من مسلم، لا يصدر من مسلمين، بل ذكر بعض أهل العلم أن من لا تصدر منه عبادة أصلا، لا صوما ولا صلاة ولا طلبا إلى آخره، أنه إذا لم تصدر منه إلا مراعاة للناس هذا يعتبر مروقا عن الإسلام، وإن كان في ظاهره لا نحكم عليه بالكفر، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بماذا؟ بالنفاق، لأنه أظهر الإسلام وأبطل الكفر، أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فحاله حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. هم يراؤون شأنهم وصفتهم ماذا؟ الرياء. فإذا كانت العبادة لا تقع إلا رياء، وهذه لا يتصور أن تكون إلا من منافق. قال: وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالرياء من صفات المنافقين، والرياء من صفات الكفار. ولذلك ابن القيم لما مثل للشرك الأصغر مثل بماذا؟ بيسيل الرياء، لأن هذا الذي يمكن أن نقع من من المسلم. أما الرياء المحض هذا لا يتصور أن يقع من المسلمين، لم يتصدق ولا يتصدق إلا مرآة للناس، هذا ليس بمسلم. كذلك لا يصلي إلا للناس، ولا يحج إلا للناس، ولا يتعلم إلا للناس، هذا ليس بمسلم. قد يقع في أثناء العبادة شيء من الرياء، شيء من طلب المدحة، هذا كشأن عصاة المسلمين. وأما الرياء المحض هذا لا يكون إلا من المنافقين والكفار. قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض، عرفتم المراد بالمحض عن الخالص الذي ليس فيه شائبة من إرادة وجه الله عز وجل، من ابتداء العبادة من انتهائها ليس إلا مدحة الناس. هذا قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، لا يتصور أنه يقع من مسلم في هاتين العبادتين الصلاة والصيام، ولو عمم لكان أولى، لأن الأدلة تعتبر عامة، والتخصيص بين بعض العبادات دون بعض هذا يحتاج إلى دليل. قالوا: قد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، لأن الأعمال الظاهرة هذه هي التي تعتبر مصدرا للناس، لأن الرياء مأخوذ من الرؤية. إذا كنت في بيتك تقوم الليل بالساعات الطوال، من الذي أدرى الناس عنك؟ لا يعلم بحالك إلا الله عز وجل. حينئذ ماذا بقي؟ بقي السمعة، فيسمع قمت إلى آخره. لكن الأعمال التي ترى بالبصر ويكون الإنسان مختلطا بالناس، هنا الذي يكون محكا للإخلاص وعدمه. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، وطلب العلم من الأعمال الظاهرة. قال: وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، يعني قليل من النوادر الذي يعتبر قد حقق الإخلاص، لا سيما كمال الإخلاص. قال: وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. إذن هذا النوع الأول ممن يوقع العبادة رياء محضا، بمعنى أنه خالص ليس لله فيه نصيب، عمله حابط مطلقا، وإنما فصل بين هل يقع بين المسلم أو لا، أما النتيجة فهي واحدة، بمعنى أنه لو قيل بأنه يصدر من مسلم في الأعمال الظاهرة ما حكم عمله؟ حابط باطل لا شك فيه. لماذا؟ لانتفاء الإخلاص. نحن قلنا قاعدة عامة: كل عبادة لا تبنى على إخلاص فهي باطلة حابطة لا ثواب فيها، بل هو مأزور، يعني آثم يعاقب في الدنيا وفي الآخرة، هذا الأصل. لكن هل يقع من مسلم أو لا في الصلاة والصوم؟ قال ابن رجب أنه لا يكاد يقع من مسلم. أما الأعمال الظاهرة فهذا قال يتصور أن يقع من مسلم، ولكن مع ذلك عمله حابط. قسم الثاني قال: وتارة يكون العمل لله، إذن أراد به ماذا؟ أراد به وجه الله، ويشاركه الرياء، طلب المدح والثناء والمكان عند الناس، هذا تشريك بين النيتين. وهذا إذا عرفت الحديث السابق: أنا أغنى الشركاء عن الشركين، كذا قال ماذا؟ من عمل عملا تركته، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا تركه وشركه في العمل المشرك، فالعمل الذي يكون خالصا للشريك من باب أولى وأحرى. إذن النص ورد في ماذا؟ في النوع الثاني، كذلك عمل عمل أشرك فيه معي غيري، حينئذ يقول هذا النص في العمل الذي فيه تشريك، وأما الأول فمن باب أولى وأحرى. قال: فإن شاركه من أصله، يعني ابتداء العبادة لم يكبر إلا لأجل نظر الناس، حينئذ شاركه من أصله، لأن الأحوال أو الصفات التي يمكن أن يقع إما أن يشاركه من أصله، وإما أنه يبدأ بنية صالحة ثم يطرأ عليه الناس. كذلك جاء وجد شخصا من الناس كبر من أجل أن يثني عليه، طيب كان وحيدا في المسجد، دخل صلى لله عز وجل، فإذا به جاء شخص ما غير النية، إذن صورتان متغيرتان. قال: فإن شاركه من أصله، فالنصوص الصحيحة

يعني انظر ما عليه السلف، فما اتفقوا عليه فتمسك به، وإن اختلف المتأخرون، متأخرون عندهم طرق أخرى وقواعد وأصول قد قال بعض ما عليه السلف. قال رحمه الله تعالى: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، تكلم أولا الجهاد والرياء لا شيء له، أراد ماذا؟ الأجر والذكرى، الذكرى المراد به ماذا؟ الرياء. طيب شيء آخر، أراد الغنيمة، أراد المال. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة، يعني سافر معه، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم. لا نقول بطل، وإنما نقول ماذا؟ شرك مع نية الجهاد أمرا آخر ليس هو الرياء، وإنما شرك نية التجارة أو الخدمة أو المال أو الغنيمة. قال: نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. ودل على ذلك النص وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. إذن جاء للتفصيل فيما هو نية تتعلق بالغنيمة فيما هو من شأن الجهاد. قالوا: قد ذكرنا فيما مضى حديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. يعني ما مر هو ذكر حديث في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات أن من جاهد للدنيا ليس له نصيب وليس له أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال هذا محمول على أنه إذا جرد النية لي للدنيا. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره، وهو كذلك، يعني الذي لا تشوب نيته شيئا مما يتعلق بإرادة وجه الله عز وجل، لا شك أنه تم له الأجر، لكن جاء الاستثناء فيما يتعلق بماذا؟ بمصاحبة نية ليست هي الرياء. أما إذا كانت النية هي الرياء فالعمل باطل، وإنما هنا الشأن فيما ماذا؟ فيما يتعلق بالغنيمة ونحوها كالأجرة والمال ونحو ذلك، وحينئذ يتبعض الأجر، وأما إرادة الله عز وجل فهي متحققة. قال: وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد، يعني يقاتل من أجله، يقاتل مع أخذ جعل، والجعل كما هو معلوم عند فقهاء وما يجعل نصيبا دون شرط أو قيد، يعني ليس بعقد إجارة ولا غير، ليس ببيع ولا إجارة، وإنما يجعله الإمام، من فعل كذا فيعطيه جعلا كما يعطى القضاة والأئمة ونحو ذلك. قال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، يعني يكون ماذا القصد؟ هو إرادة وجه الله عز وجل. إن جعل عليه جعل حينئذ إن أعطي أخذ، وإن لم يعطى مضى إلى سبيله، ما قال: لا أعطوني وإلا أرجع، ها صلب الناس أعطوني وإلا ما في، قل لا، إذا جعل مشارطة بين الفعل وبين الجعل صار إجارة، ولو لم يسميه إجارة، حينئذ نقول هنا أراد المال لكنه جعله باسم غير اسمه الحقيقي، فإذا كان الأمر كذلك فالنظر في الجعل بهذا الاعتبار، إن كان سيمضي إلى عمله، سيجاهد أعطوه جعلا أم لا، سيصلي بالناس أعطاه جعلا أم لا، سيخطب بالناس أعطاه جعلا أم لا، سيستمر الأمر، إن كان كذلك فله أخذ الجعل، وإلا يعني إذا كان ما أعطيتني حينئذ رجعت وبحثت عن غيرك، نقول هذا يدل على أنه قد جعله ماذا؟ مقصودا لهم، هذا لا يجوز البتة. ولذلك من صلى بالناس بهذه النية صلاته باطلة، لا تصح صلاة، تعتبر باطلا إذا علمت من شخص ما أنه يصلي من أجل المال، هذا لا يجوز أن صلى خلفه لا نافلة ولا فرضا. قال هنا: وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزعي إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره، حج بالمال ببدل يسمونه حج البدل الآن، أكثره باطل، الموجود الآن باطل لا شك فيه لأنه في مقام الإجارة. أما ونظم كذلك مكاتب إلى آخره وقدم وتزكيات ويأخذ حجتين وثلاث وأربع ويعطي أخاه، هذا كله باطل لا يجوز، كله من أكل أموال الناس بالباطل، ويبقى المال في ذمته، يبقى المال في ذمته يعني يصير دينا. أما إذا اختار زيدا من الناس فقال حج عن فلان الميت، على تفصيل في الحج عن الميت، لكن أنا أريد أن أذكر مثال فقط، أن يحج عن ميت، حينئذ قال نعم سأحج عن الميت فأعطاه وسيمضي، أعطاه أو لا هذا لا إشكال فيه أنه لا بأس به، لكن إن أعطيتني حججت وإلا لا بحثت عن غيرك، نقول هذا ماذا؟ هذا يبطل الحج لأنه فعل العبادة بعوض، هذا إجارة صارت، والإجارة على العبادات لا تصح البتة، لا حج ولا غيره ولا يجوز. فما يسأل عنه الناس الآن الحج البدني نقول هذا باطل ولا يجوز. وأما ما يذكر عن بعض أهل العلم في مكة لا سيما هنا أنه وسع في ذلك، هذا عدم تحقيق المسألة، ليس تحقيقا للمسألة بل هو مخالف للنصوص كلها، يعني هذا أصل من أصول الدين في مقام العبادات أنه لا بد من ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل، وهذا إنما تعبد به لأجل المال، لو قيل له لن أعطيك لن يذهب، صحيح؟ لن يخرج لن يحج، إذن هذا من أجل، فصار المقصد الأصلي هو أخذ المال، إذن هذا لا يجوز، صارت العبادة صارت باطلة. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. وكذلك شأن العلم، شأن العلم إذا طلب العلم وكان يعطى مكافأة سواء كان في جامعة أو في غيرها، إن كان المقصد الأصلي هو أخذ هذه المادة المال حينئذ دخل فيه بالنص صار آثمة. وأما أنه سيطلب العلم سيطلب أعطي أم لا حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه. القسم الثالث قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، يعني الأصل في طلبه العلم ماذا؟ أنه أراد الله عز وجل، لكن مر به يوم أو مجلس من المجالس فرأى من رأى فحدث نفسه به بالمدحة ونحوها والثناء، أو أراد أن يتزين أمام من يتزين، حينئذ هذه خاطرة من الخواطر، فإن وقف معه واسترسل هذا شأنه سيأتي، وأما إن دفعها وطردها فلا إشكال فيه. قال وأما إن كان أصل عمل إلى ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا، أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل النية في ذلك اختلاف، يعني إذا استرسل معه ولم يدفعه حينئذ فيه خلاف بين العلماء من السلف. قال حكاه الإمام أحمد بن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، لا يبطل بذلك، وإن كان ظاهر النصوص والله أعلم أنها تبطل، لأن النص السابق واضح بين لم يفرق بين عمل صاحبه في أصله أو لا، قال تركته وشركه، كذلك عمل عملا ما فصل بين أوله أو أوسطه استرسل أو لا، نعم الخواطر هذه جاءت النصوص تدل على عدم الأخذ بها، مجرد وساوس في النفس حديث نفس هذا معفو عنه، أما إذا استرسل وعمل وتحرك ونحو ذلك أراد أن يصلي فإذا به ركع وأطال الركوع من أجل أن يثنى عليه قل هذا لا، هذا يختلف. قال أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسينه عن عطاء الخراساني، مراسين ضعيف، أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا لو صح الحديث لكان فيصلا فيه في الباب، بمعنى أنهم شركوا بين النيتين، وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ الشهادة، إذا كان أصل خروجهم مبنيا على نية صحيحة، ثم ما طرأ بعد ذلك فهو معفو عنه. لكن هذا الحديث ضعيف مع إرساله، ضعيف من جهة إسناده، في سنده هشام بن سعد وهو صاحب أوهام، وعطاء كذلك يهم كثيرا ويرسل ويدلس كما فيه في التقريب، حديث لا يثبت. قال وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه. يعني العمل قد يكون متصلا مبنيا آخره على أوله كالصوم والصلاة كذلك، إذا طرأ الرياء في أثناء الصلاة إذا دفعه كخاطر لا إشكال فيه باتفاق لا خلاف فيه، لكن إذا استرسل وواصل على ما ذكره عن الإمام أحمد وابن جرير الطبري أن صلاته صحيحة، والصواب أنها باطلة لعموم الحديث السابق، واتفقا على هذا كأنه قال في هذا النوع تبطل صلاته، لكن إذا كانت العبادة تتجزأ وتتبعض، يعني يقرأ آية هذه عبادة، يقرأ الآية التي تليها في الصفحة الواحدة قد يقلب النيات بحسب الداخلين والخارجين، حينئذ نقول يقرأ آية لله ثم التي تليها ماذا؟ ها لغيره، ثم قد يصحح نيته فيقرأ الثالثة، تتبعض أو لا تتجزأ. لكن الذي صاحبه نية فاسدة، هذا عمل أو جزء عمل وهو تلاوة آية صاحبته نية فاسدة، فيأثم عليه لا يؤجر وإنما يأثم. لماذا؟ لأن ما مضى قد وقع فيحتاج إلى توبته، فإذا كان كذلك فما تبعض من العبادات وتجزأ ولم يبن آخره على أوله، هذا كل جزء له صحته الخاصة به، حينئذ ما صاحبه نية فاسدة فهو ماذا؟ فهو فاسد. طلب يوم السبت في مجلس ما نية فاسدة لعلم ما، هذا المجلس صار وبالا عليك كذلك، تحتاج إلى توبة. جئت مجلس آخر يوم الأحد وحينئذ صححت النية، إذن الحمد لله، ما مضى يحتاج إلى توبة، وما فيه أنت اليوم، لا نقول ما فيه أنت اليوم هذا باطل لكونك قد حضرت مجلسا آخر، قل لا، كل عبادة بذاتها، حينئذ لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين مسألة. لماذا؟ لأن هذه نحكم ببطلان الجزء الذي لم يصاحبه فيه نية صالحة ويأثم بذلك، إذا تحقق فيه ماذا؟ الشرط، وهو عبادة فاسدة، حينئذ يدخل في النص تركته وشركه، فهذا الجزء باطل لا ثواب فيه وليس بقربة إلى الله عز وجل. وأما ما يبنى آخره إلى على أوله ويكون متصلا فهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل لعموم النصوص، وما ذكره من الدليل الذي هو من مرسين عطاء فيه نظر. قال فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية، أو كذلك يجدد نيته، لكن يبقى السؤال ما مضى ما حكمه؟ نقول هو مأزور غير مأجور، لأنه عبادة أو جزء عبادة وقعت على وجه مخالف للشرع فتقرب بها إلى غير الله عز وجل، حينئذ يكون شركا أصغر وهو من قبيل الرياء. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، حديث الواحد يحتاج إلى نيات، يعني مجلس ساعة حينئذ أوله بنية وأوسطه بنية وآخره بنية، ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء خرسان، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ يصير كل حد، يعني الجهاد له أحكام يأتي في محل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، صحيح لم يضره ذلك، لأنه لم يقصد ثناء الناس به بذلك العمل، حصل دون قصد ففرح به، هل يذم؟ قل لا يذم، لا يذم. لماذا؟ لأن النصوص دلت على ذلك، لو أردنا أن نترك لعقولنا المجال قد يكون كلام آخر، لكن نقول جاء النص به بذلك. قال ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره شيء. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ابن راهوي راهوية راهوي وابن جرير الطبري وغيره. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره شرح صدره فإذا طلع عليه أعجبه يعني سرح لي طلع الناس عليه بعد ذلك فحمدوهم فقال له أجران أجر السر وأجر العلانية. قال الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وأن نقتصر على هذا المقدار من الكلام عن الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل ابن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. يعني إذا بين مكانة الإخلاص من العمل فليس هو بالأمر الهين لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف ابن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف من عبد الله اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. إذن إذا قيل بأن الإخلاص شرط في صحة العبادات ليس هو بالأمر الهين بل يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى معرفة معنى الإخلاص. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والشرك غالب على النفوس. الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر أو كان خفيا وهو ما ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى بالشرك في الإرادات والنيات. قال ذاك بحر لا ساحل له يعني لن يسلم منه أحد البت مهما أراد أن يسلم فلن يسلم. قال والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية. يعني قد يريد العبد بعمل ما وعبادة ما وجه الله عز وجل ويكون له حظ في نفسه قد لا يطلع هو عليه قد لا يطلع هو عليه. لذلك لا يزكي الإنسان نفسه من جهة الإخلاص بل الأصل التهمة. وإذا أردت أن تعرف أنت مخلص أو لا فانظر في عملك هل أنت تعمل أنت كأنك مليء من الإخلاص أو تعمل الأصل أنك متهم لنفسك. إن كان الثاني فأنت على خير وإن كان الأول فأنت على هلاك. تعبد الله عز وجل تذهب تصلي وتأتي وتطلب العلم ولا تحدث نفسك بالإخلاص وعدمه وأنك مراء وأنك تريد الدنيا. إذا لم تحدث نفسك فاعلم أنك من الراسخين في الرياء من حيث لا تشعر. تبين هذا لماذا؟ ولذلك ابن عباس لما قيل له أن اليهود لا يوسوس لها الشيطان في صلاتها ماذا قال؟ قال ماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب. فإذا أنت لم تحدث نفسك ولم تخف فاعلم أنك على خطر. هذا شأن العبادات كلها في الصوم والصلاة والحج ونحوها. ولذلك لما غاب عن الناس ذلك صاروا يتكلمون بالعبادات. وإذا جاء رمضان وأنتم على الأبواب تنظر حال الناس تعجب في الصيام وما يعتريهم من تعب وبالتراويح وفعلنا وذهبنا إلى آخره، والعمرة حدث ولا حرج، والحج حدث ولا، كأنهم قد سلموا من الرياء وأمنوا أن يقعوا فيه في الرياء. الله المستعان. يقول شيخ الإسلام: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، وهو أعم عنده. حب الرئاسة يعني التصدر على علنا، قد يكون دفينا في الناس ولا يشعر به العبد. ولذلك قلت لك: الأصل في الإنسان أن يتهم نفسه. قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. هذا يفسد وهذا يفسد، فالحرص وحب الرئاسة تفسد القلب. كما لو وضعت ذئبا في زريبة غنم ماذا يصنع؟ فالقلب، قال بعد ذلك بكلام في قاعدة ليتنا نحفظها: فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. هذا كلام الشيخ السلام، ليس تنطع. لو كان من جهتي قال: هذا فيه تشدد، هذا فيه تحريج على الناس، هذا فيه وفيه، لا. قال: فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. إما هذا وإما ذاك. لماذا؟ للقاعدة السابقة، وهي أن أعمال القلوب متلازمة، إذا انتفى الإخلاص حل الشرك. لا بد من هذا، إما مخلص وإما مشرك، ليس عندنا منزلة بين منزلة. فإذا امتلأ القلب بالشرك انتفى الإخلاص بحذافيره، والعكس بالعكس. فإن القلب، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. وقال رحمه الله تعالى أيضا: وأيضا مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه، أعمال القلوب إذا لم نكن على علم بها قد يقع الإنسان في المحظور الشرعي من غير ما يشعر. إذا ما عرفت حقيقة العجب كيف تعرف أنك معجب بنفسك أو لا؟ إذا لم تعرف حقيقة الكبر كيف تعرف أنك ابتليت بهذا أو لا؟ إذا لم تعرف حقيقة الحسد وسوء الظن كيف تعرف؟ الرياء، السمعة، مداخل الشيطان ووسائله فيها كيف تعرف؟ ولذلك قلنا: العلم يقوم عليه الدين كله. ولذلك قال رحمه الله تعالى: مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها، لا يدري. أن كثيرا من الناس قد يكون في نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به، بل إنه مخلص في عبادته، يظن هذا، يظن أنه ماذا؟ أنه مخلص في عبادته، وقد خفيت عليه عيوبه. قال: وكلام الناس في هذا كثير مشهور، يعني تكلم الأوائل في هذا. قال: ولهذا سميت هذه الشهوة الخفية، سمي ماذا؟ شهوة خفية، يعني غرض لا يدري به الإنسان، لا يدري به الإنسان. قال: فهي خفية تخفى على الناس، وكثيرا ما تخفى على صاحبها، بل كذلك حب المال والصورة، فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري، لكن يعرف إذا كان، إذا رأى زيدا من الناس فاستراح واطمأن قلبه بمجرد الرؤية، فهو من عشاق الصور ولا يدري، صحيح؟ لأن السرور والانبساط والفرح إنما حصل برؤية وجه زيد من الناس، هذا ليس مضطردا كل فرح أن يكون كذلك، لا، لأن من الناس من تراه من أهل العلم أو غيره من طلاب العلم ينشرح الصدر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا ضاقت من الدنيا ذهبنا ننظر في وجه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا فيه له قيد يأتينا إن شاء الله تعالى. لكن قد يكون فيه حب الصورة ولا ولا يدري، حينئذ انتبه لهذا. قال: بل كذلك حب المال والصورة، فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدري، بل نفسه ساكنة ما دام ذلك موجودا، فإذا فقده ظهر من جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة. يعني إن رآه استأنس به، إن فقده تحركت النفس وهاج القلب. إذن هذا الهيجان يدل على ماذا؟ على تعلق به بالصورة. قال: والحب مستلزم للشعور، فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها، والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه لا سيما، والشيطان يغطي على الإنسان أمورا وذنوبه أيضا تبقى رينا على قلبه. يعني هذه الشهوات الخفية ما سبب تغطيتها؟ أولا قد يلبس الإنسان على نفسه لجهله، لا يعرف مداخل الشيطان. ثانيا الشيطان يلبس عليه. ثالثا الذنوب تكون رينا على القلب. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الترمذي وغيره عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران يكون حاجبا بين إدراك الحقائق وإدراك عيوب النفس. قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنه قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كان معلوما، ولكن الطيف يمنعهم عن رؤيته، فهو حاجز بين العبد وبين إدراك الحقائق على وجهها. قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم ثم لا يقصرون. لا تقصر الشياطين عن المدد والإمداد ولا الإنس عن الغي، فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه. فدل ذلك على أن الإنسان قد يلبس على نفسه فلا يدرك من قلبه ما قد تشبع به من الرياء ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.